لماذا أو ماذا نسمي من يسطو بأولاده ضربا وتبريحا بقسوة؟ لأنه قاس وربما سادي، ونحن نسميه قاسيا فظا غليظ القلب ساديا أحيانا. مثل هذه الأجوبة عن مثل هذه الأسئلة وهي كثيرة جدا أيها الإخوة، تشهد بتجنبنا وبعدم اعتبارنا لواحد من أقوى انفعالاتنا البشرية، الغضب. نحن أيضا يمكن أن نفعل كل ما ذكر وغيره في حال الغضب، يمكن أن نقتل بريئا في حال الغضب، لا لأننا مجرمون، ليس كل قاتل مجرما، قتل في حال ثورة وثورة غضب جنونية. يكفر أحيانا، وهذا يحدث مع بعض الناس للأسف الشديد، في لحظة غضب وانفعال شديدة وحرجة يلهج بكلمة الكفر، يسب دينه والعياذ بالله، يسب ربه، يلهج بالكفر ثم يندم ندما شديدا. كيف لا يندم وهو محافظ على الصلوات أيها الإخوة، مستكثر من الخيرات، ويزعم أنه يخشى ربه، لكن فلتة في حال جنون جزئي، كما قال هوراس الغضب جنون جزئي، جنون مؤقت، حالة جنون للحظات أيها الإخوة. يقتل، يكفر، يطلق زوجه، يسطو بأبنائه، يخرب العامر، يكسر الحاجيات والأثاث، أشياء كثيرة كثيرة جدا أيها الإخوة. كما أن الذي يسطو بأولاده ليس شرطا، ليس بالضرورة أن يكون ساديا أو قاسيا، بالعكس قد يكون عاطفيا ورحيما وودودا إلى أبعد درجة، لكنه في أحوال معينة استثنائية يضرب ضرب من لا يعرف الرحمة، فقد يكسر عضوا من أعضاء ابنه أو ابنته، قد يشوه خلقته أيها الإخوة، قد يفعل أشياء مجنونة. إنه الغضب إذن، ليس الكفر وليس الجريمة وليس السادية، عامل مشترك بين كل هذه الأشياء الغضب. إذن يمكن أن يكون الغضب أم الجرائم، يمكن أن يكون الغضب أم الجرائم، أن يكون أم الكفر وأم القتل وأم القسوة وأم القباحة والنبوء في الألفاظ والمسالك وردود الأفعال والاستجابات أيها الإخوة غير المحسوبة. إذن بلا شك أنه واحد من أقوى انفعالاتنا أو استجاباتنا الانفعالية، حساسية وحراجة وخطورة، وفي الآن عنادا وصرامة، عنادا وصرامة. حين يستبد الغضب أيها الإخوة ويطيش بعقل صاحبه، لا يغدو قادرا على أن يستجيب للوعظ أو للنصح أو للتوجيه. عن سليمان بن سرد والحديث الصحيح أن رجلين استبى أمام النبي عليه الصلاة والسلام، تبادل السباب، فجعل أحدهما يغضب، جعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان والعياذ بالله، أو لأن الغضب من الشيطان كما روى أبو داود، الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا تطفأ النار إلا بالماء، فمن غضب فليتوضأ، النبي يقول من الشيطان. والجنون أيها الإخوة ينسب إلى من؟ ينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى الجن، يقال به مس من الجان فهو مجنون. وكذلك الغضب وهو ضرب جزئي من الجنون، هو من الشيطان أيضا، هو من الشيطان. فقال رجل من أصحاب رسول الله لهذا الرجل الغضبان: يا عبد الله، أتدري ماذا قال الرسول أي في شأنك؟ قال: لا، وهو غضبان طبعا لا يزال. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا. فقال هذا الغضع والغضبان: مجنونا تراني، أيضا في حال الغضب، مجنونا تراني أي تظنني، ترى تنظر يعني، لكن ترى أو أرى أي أظن، أرى أنه كذا أظن، لكن أرى معناها إيش؟ أنظر. مجنونا تراني؟ أي مجنونا تظنني؟ لماذا؟ هو فقط أرشدك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، هو يرى أن هذا الغضب وهذه الحالة الغضبية حالة طبيعية، للأسف إنها فعلا حالة طبيعية من الطبيعة البشرية، لكنها من الطبيعة الأكثر عمقا والأكثر بدائية، إنها ترتد أيها الإخوة إلى الأيام الخوالي الأول، يوم كنا ندب على الأرض وتتهددنا أخطار، سواء في الصحارى سواء في الغابات والأدغال، أخطار الحيوانات المفترسة، أخطار نظرائنا من البشر البدائيين رجال الكهوف، الذي يمكن أن يهوي على أم رأسك بآلة مدببة بشومة كما يقال، بعصا غليظة في لحظة ليقضي عليك، أخطار من هذا النوع. ولذلك كان الغضب يمثل استجابة طبيعية ومنطقية ومعقولة حسب ما أراد أن يفهمها كانت مثلا، إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني الشهير، قال إنه يحشد قوى تجعلنا قادرين على مواجهة العوائق والأزمات. نعم، مثل هذا الغضب ومثل هذا التفسير مقبول أيها الإخوة، بإزاء خطر محدق من وحش مفترس كاسر أو من إنسان غابات أو إنسان كهوف قديم يمكن ولا بد، لكن غضب كهذا وبهذه الدرجة وبهذه الحراجة في مجتمع عصري، في غرفة النوم مع الزوجة أو في المطبخ أو في غرفة المعيشة أو مع الطفل الصغير ابن 5 سنوات أو 4 سنوات أو مع نظيرك في العمل، زميلك في العمل في الدراسة، أخيك في الله في المسجد في الشارع، أخيك في الدين، لا يمكن يعتبر خروجا عن مقتضيات الإنسانية ومقتضيات المدنية والحضارة، لأنه استجابة أيها الإخوة كما قلنا من أكثر الاستجابات بدائية، استجابة بدائية تشترك معنا فيها الحيوانات والزواحف وكل هذه الكائنات الدنيا. ولذلك أس ومركز ومنبع هذه الاستجابة ليس في المخ الحديث كما تحدثنا عنه في خطبة وأنه وأضحك وأبكى في thinking brain، وإنما في المخ البدائي، مخ الزواحف، مخ الدواب والهوام، في المخ البدائي أيها الإخوة، والذي يشكله عضوان رئيسان، قرن آمون هيبوكامبوس، وأيضا ما شرحنا عنه قليلا الأميجدالا أو اللوزة أو النتوء اللوزي، هذان هما الجزءان الأكثر أهمية في المخ البدائي، وخاصة الأميجدالا هذه أو اللوزة أو النتوء اللوزي. أحدث الأبحاث لم يعبر عليها أيها الإخوة ربع قرن، تعتبر حديثا نسبيا، قوضت أسس فكرتنا وقناعتنا العلمية القديمة التي غدت قديمة بعد هذا الاكتشاف، والذي قام به العالم جوزيف دولو، عالم متخصص في هذا الحقل الحقول العلمية. وجد هذا الرجل أن حاسة من الحواس، العين مثلا أو الأذن، إحدى أعضاء الحواس المشهورة، حين ترسل رسالتها، فالقديم كنا نعتقد أن هذه الرسالة تذهب إلى الثلاموس أو المهاد، ما يعرف بالمهاد، وبعد ذلك هذا المهاد يزود الأميجدالة برسائل من عنده كما يزود ما يعرف بالمخ المفكر، وهو قشرة مقدم الفص الجبهي prefrontal loop cortex، وهي مركز التحكم واتخاذ القرارات في الإنسان، هكذا كان يظن العلماء وهكذا كانوا يعلمون، لكن هذا الرجل اكتشف وبالدليل والبرهان المصور، التصوير المقطعي أو الطبقي MRI، اكتشف هذا الرجل لا، أن هذه الرسالة أول ما تذهب تذهب عبر ممر خلفي، عبر مجموعة صغيرة جدا من الأعصاب إلى اللوزة أو النتوء اللوزي إلى الأميجدالة، وتذهب بعد ذلك عبر أي مجموعة كبيرة من الأعصاب إلى المهاد، والمهاد يرسل بعد ذلك. معنى ذلك بلغة عامية بسيطة أن الذي يحرز الخبز أولا هي الأميجدالة، ثم بعد ذلك يأتي الوقت للذي عنده معلومات وبيانات مفصلة أكثر، وهو المخ المسيطر أو جهاز التحكم التنفيذي Executive Control System، وهو قشرة مقدم الفص الأمامي، يسمونها جهاز التحكم التنفيذي. إذا اختل هدف الإنسان يغدو الإنسان وحشا كاسرا، يغضب لأتفه الأسباب، يقتل، يرتكب جرائم. وكمثال حي الملاكم الأمريكي المسلم المشهور مايك تايسون، له سجل طويل جدا في الجرائم وفي العنف، عنف ضد زوجته السابقة، عنف ضد العامة مذ كان صغيرا، وآخر شيء ضد نظيره على حلبة الملاكمة هوليفيلد حين قضم أذنه أو قطع أيد من أذنه لا بأس بها، شيء فظيع. منع بعد ذلك أن يعود إلى الحلبة مجددا حتى يخضع لتقييم نفسي دقيق، وبالتصوير الطبقي وجدوا أن الرجل يعاني من عدم نشاط كاف في مركز التحكم التنفيذي، أي في قشرة مقدم الفص الجبهي. التصوير مقطعي MRI بالMRI فعلا ليس هناك نشاط كافي، حتى كمية الجلوكوز لا تصل بدرجة كافية له، هناك إظلام، هناك إظلام وليس التماع، وليس التماعا. فالرجل عنده تخلف أيها الإخوة في هذه الناحية بالذات، وهذا سبب العنف الزائد عنده. تخريب الرجل ضحية للعوامل الإحيائية، العوامل البيولوجية كما يقولون إلى حد ما، ولكن ليس الأمر بهذه البساطة، الأمر ليس بسيطا ولا يمكن تبسيطه كيميائيا أيها الإخوة إلى هذه الدرجة أو إحيائيا، الأمر أكثر تعقيدا كما سيأتي بعد قليل. نعود إذن مرة أخرى أيها الإخوة، هذا ما يحدث عند الإنسان، يقفز ثم بعد ذلك عبر الجهاز التنفيذي التحكمي، وهو أكثر معلومات وأكثر هدوءا وأكثر منطقية، المخ المفكر، اسمه المخ المفكر، هذا ما يميزنا من الدواب والبهائم والزواحف أيها الإخوة، انتبهوا. لذلك الإنسان الراقي هو الإنسان الذي يستخدم أكثر هذا المخ المفكر، وليس المخ البدائي ويظن أنه أكثر رجولية وأكثر عنفوانا وأكثر إثباتا لشخصيته، بالعكس إنه خلف للزواحف والبدائيات بمعنى ما من المعاني، بمعنى ما من المعاني، عليك أن تتريث. وجدت إشارة عجيبة في كتاب الله أيها الإخوة تشير إلى هذا، قال تبارك وتعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ممكن بعض دارسي الفيزيولوجي مثلا أيها الإخوة، أو حتى الكيمياء العصبية، أو حتى المتخصصين في الدماغ، كيمياء الدماغ، أن يقولوا هذه الآية فيها خطأ والترتيب فيها غير منطقي، وكان ينبغي أن يقول رب محمد: لو اطلعت عليهم لملئت منهم رعبا ولوليت منهم فرارا. هذا غير صحيح بحسب هذه الكشوف العلمية الحديثة، وبحسب ما يسميه جوزيف ديلو، يسميه أيها الإخوة انفعال ما قبل الإدراك. أنت تنفعل بالخوف، بالغضب، بالفرار، بأي شيء قبل أن تدرك الحاصل. لماذا؟ شرحت لكم هذا علميا، لأن الرسالة تذهب عبر الممر الخلفي أولا إلى الأميجدالة، الجزء الأكثر أهمية في المخ البدائي، وبعد ذلك تذهب عبر الممرات المعروفة باثويز يعني المعروفة إلى المخ المفكر ليتخذ القرار الأكثر حكمة والأكثر هدوءا وروية. الله يقول: لا، يبدو أن هناك شيئا مخيفا، شيئا مرعبا استثنائيا يجعل الإنسان يلوذ بالفرار، ثم بعد ذلك يبدأ يدرك ما الذي رآه وما الذي أحدث عنده هذه الاستجابة، انفعال ما قبل الإدراك. وفي الحقيقة قد يقول بعض درسي الطب مثلا وبعض درسي هذه القطاعات من العلم: لا، نحن درسنا هذا. نعم درسته وفق نظرية قديمة تعود إلى القرن 19، وجهت إليها سهام نقد كثيرة جدا جدا، إنها نظرية جيمس لانج ثيري، وهي من القرن 19، وهما رجلان مختلفان، أحدهما إنجليزي والآخر هولندي، اكتشف هذه النظرية في نفس الوقت ولذلك نسبت إليهما. باختصار تلخص بطريقة ابتسارية تسيء إليها وهي أعمق مما لخصت به، الآن لها عودة لكن عبر براهين حديثة أيها الإخوة وقوية جدا كما شرحنا بعضها، لها عودة جديدة. إنها النظرية التي تقول: نحن نهرب ثم نخاف، نحن نهرب ثم نخاف. بمعنى آخر، موضوع نهرب، الهروب أو القتال، إنه عمل ماذا؟ عمل المخ البدائي fight or flight، إما القتال وإما الهرب، إنه عمل المخ البدائي. إذن هو يقول المخ البدائي يستجيب أولا ثم يأتي دور المخ الحديث في رسالة إلهية تكوينية تقول لنا الرأي النضيج وليس الرأي الفطير أيها الإخوة لا يأتي بداهة، إنه يحتاج إلى وقته. تريث، لا تتعجل بإصدار الأحكام، لا تتعجل بإصدار أحكام قيمة، وكلنا مغرمون وشغوفون بأن نصدر أحكام قيمة سريعة على البشر وعلى الأحداث وعلى الكون وعلى كل شيء، غير صحيح. لا تتعجل، كن إنسانا راقيا، لا تكن إنسانا بدائيا، لا تكن إنسانا بدائيا، أعطي نفسك مهلة، أعطي نفسك الوقت، أعطي مخك المفكر الوقت حتى إيه يدرس البيانات دراسة إيه هادئة أيها الإخوة، ودراسة ناضجة، ودراسة ناضجة. إذن هكذا يقول العلماء، هكذا يقول العلماء. هل يمكن أيها الإخوة أن نختصر وأن نبتسر إذن فنقول الغضب هو قدرنا الجيني، قدرنا الوراثي؟ بس الوراثية، أنا ولدت بهذا الدماغ انتهى. لا، كما قلت لكم المسألة أكثر تعقيدا من هذا، ويتضافر ويتداخل ويتآزر فيها التربوي والاجتماعي والثقافي مع الإحيائي والوراثي. وهكذا نستطيع أيها الإخوة أن نجمع قطع هذه اللعبة الإلهية إنجاز التعبير، هذا البزل الإلهي. مسألة معقدة جدا. كيف؟ هناك عالم متخصص تخصص في هذه المسألة لسنوات، يدعى أيضا دي هيجلي. دي هيجلي أيها الإخوة درس القرود كناحية، كمدخل إنساني لم يحب أن يجعل دراسته على البشر بالذات من ناحية إنسانية، فدرس القرود، والقرود تشابهنا جدا، إنها تشترك معنا وتتقاسم 94 إلى 96% من المادة الوراثية. طبعا إنهم أقرب إلى أن يكونوا فعلا أولاد العم أيها الإخوة. ولذلك حين مسخ الله أقواما إلى ما لمسخهم، إلى ما هو أقرب، إلى قردة وإلى خنازير، لأنها كائنات قريبة جدا. أكثر الكائنات يمكن أن نأخذ منها إيه أيها الإخوة السبيرز أو قطع الغيار؟ القردة والخنازير. للإنسان مشابهة جدا، 96% من المادة الوراثية، شيء عجيب جدا. ما في حيوان يقترب من الإنسان كهذا إيه الحيوان، أو بمثل هذا الاقتراب. أراد الرجل إيه أن يقرأ الحقيقة الوراثية أو الأساس الوراثي للعدائية وللعنف وللغضب في هذا الحيوان، ثم بعد ذلك في نقلة أخرى نطبق ذلك على الإنسان، نحاول أن نقارن. هناك بعض القردة أيها الإخوة فعلا تتميز بالعدائية الشديدة، بالغضب المفرط الخارج عن الحدود، وبعضها على العكس من ذلك. فما هو السبب؟ وراثيا هو وجد أيها الإخوة أن هناك جين مورثة، ما يعرف بالمورثة. كان يعتقد إلى ما قبل 4 سنوات أن المورثات قد تبلغ 100,000، الآن استقروا على أنها لا تبلغ 40,000، هي أقل من 40,000 مورثة الآن بعد أن اكتمل أو شبه اكتمل مشروع الجينوم الإنساني، هي أقل من 40,000 مورثة. المهم مورثة يعني جين، من هذه الجينات تسمى الجينة الناقلة، ترانسبورتر جين، الجينة الناقلة. ويوجد منها نسختان، جينة الأليل القصيرة the short allele gene، وجينة الأليل الطويلة the long allele gene، نوعان من نفس المورثة. هذه المورثة مسؤولة أيها الإخوة والأخوات عن تعديل وتنظيم كمية مادة، شرحناها أيضا في خطبة الضحك، سيروتونين. السيروتونين مادة مهمة جدا، وهي إحدى الكوابح انهبتر يعني تكبح. هناك الدوبامين هو محفز، يحفز أيها الإخوة ويشجع ويعمل على تسريع الاتصالات العصبية بين إيه؟ بين المشابك السينابس، يعني بين أطراف الخلايا، بين أطراف الخلايا العصبية الدوبامين يسرع، لذلك يعطي مفعول أيها الإخوة سلبيا فيما يخص موضوعنا مثلا. أما السيروتونين فهو على العكس، انهبتر أنه يكبح ويثبط، هذا يسرع وهذا يتوازن، كل شيء مثل أجهزة الجسم التعاطفي والجهاز التعاطفي، سيمبثاوي والبارسيمبثاوي، وهكذا كل شيء بتوازن، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وجدوا أن جينة الأليل القصيرة أيها الإخوة، القرد الذي يحملها تكون عنده كمية أو معدل هذا الكابح السيروتونين تكون عنده منخفضة، مما يجعله عرضة لماذا؟ للتحيوي السريع، وأن يكون مشتطا في ردود أفعاله واستجاباته، غضوبا وعنيفا وعدائيا. هل معنى ذلك أن القرد الآخر الذي يكون هادئا وبعيدا عن عنف العدائية يتمتع بحمل أيها الإخوة وتضمن جينة الأليل الطويلة؟ ليس دائما، ممكن يكون القرد عنده جينة الأليل القصيرة ويكون هادئا. إذا المسألة أصبحت الآن غير واضحة. لا، لماذا غير واضحة وراثيا؟ إذا أدخلنا عامل التربية أيها الإخوة يختلف الأمر. وانتبهوا هنا شيء عجيب، وجد هذا العالم دي هيجلي أن القردة التي تنشأ في أحضان أمهاتها وفي كنف أمهاتها إذن عودة أخرى إلى أهمية ماذا؟ أهمية احتضان الأم، إلى أهمية أن تكون الأم أيها الإخوة في البيت، وأن تحتضن أولادها، وأن تعطيهم القدر الكافي والمناسب والملائم من الرعاية والحنان والاعتناء. القردة التي تنشأ في أحضان أمهاتها أيها الإخوة، وتكون حاملة لهذا الجين المخفض لمادة السيروتونين، كأن هذا الجين غير موجود، وتكون قردة عادية وطبيعية وتكون هادئة. إذن تساوي هذه القردة القردة التي تحمل إيه جين الأليل الطويل، نفس الشيء، كأنه عندها كابح، لكن في الحقيقة هذا الكابح ليس كابحا هرمونيا، لا، إنه كابح سلوكي بسبب تربية الأم. كيف؟ يشرح هذا العالم المتخصص، يقول لأن الأم حين يأتي هذا الطفل، يعني القرد أكرمكم الله بسلوك غير ملائم، فإنها مباشرة تأخذ على يده، إما بشد شعره إلى الوراء، إما بضربه، إما بمنعه من بعض ما يحب ويلذ له. والعكس صحيح، حين يأتي بسلوك ملائم فإنها تكافئه على ذلك ببعض ما يحب، ببعض، كأن تفلي شعر رأسه، كأن تعطيه ثديها، كأن تلعب معه وتلاطفه إلى آخره. طيب هذا يفعل ماذا؟ يقول العلماء هذا يحدد ويشكل مسارات، باثويز، مسارات في الدماغ أيها الإخوة، تنشأ مسارات إيه؟ عصبية طبعا في الدماغ، تجعله بعد ذلك، طبعا بعد أن يتكرر هذا الأمر مرة ومرتين وعشرة وعشرين ومئة مرة ومئتي مرة، تجعل هذه المسارات ثابتة تتحكم أيها الإخوة أو تصوغ حياتنا العاطفية ربما إلى آخر حياتنا. مسارات تنشأ في الصغر وهي مهمة جدا، يشبه العلماء ذلك بالعضلات التي تخضع للتدريب والتمرين الدائم، فإنها إيه؟ تأخذ حجما أزيد أيها الإخوة، وتأخذ شكلا جديدا مفصلا. كذلك المسارات العصبية في الدماغ المتنامي، في الدماغ الناشئ، سواء عند القرد وبعد ذلك عند الإنسان، نفس الآلية، نفس الآلية. حين قرأت هذا التحليل العلمي المثير والمعجب قلت في نفسي لعل الله تبارك وتعالى أشار إلى هذه الحقيقة من طرف خفي جدا في قصة موسى الكريم عليه السلام. الغضب أيها الإخوة، بخلاف الآية التي ذكرتها أو تلوتها مقدمة الخطبة من سورة الشورى، لم يذكر في شأن البشر أو مقرونا بالبشر إلا في موردين، مورد موسى أكثر من مرة ومورد يونس فقط، وذنون إذ ذهب مغضبا، وأما موسى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ولما سكت إيه؟ عن موسى الغضب، موسى فقط أكثر من مرة، ومورد يونس غير ذلك غير مذكور إلا كصفة امتداح لعموم المؤمنين الصالحين، وإذا ما غضبوا هم يغفرون فقط كغضب، هناك كظم الغير أشياء أخرى، لكن الغضب فقط هذه الموارد. لماذا يونس، لماذا عفوا موسى بالذات عليه السلام وهو نبي مشهور بأنه كانت تعتري حالات من الغضب والشدة لكن لا تكون طائشة لأنه معصوم عليه السلام؟ أعتقد أنه بان لكم الآن، لأنه لم يلقى الرعاية والتربية الكافية في حضن أمه، حتى حين رده الله إلى أمه إنما كان أيها الإخوة ردا جزئيا، تعطيه ثديها، تلقمه ثديها، ولكن لم ينشأ نشأة طبيعية كما ينشأ أي طفل في أحضان أمه بنشأة طبيعية كاملة. إشارة عجيبة جدا. طبعا أنا أعلم أن بعض الناس وخاصة المشايخ الذين لا علم لهم في هذه الشؤون العلمية لا يروقهم مثل هذا الفهم أو مثل هذه المحاولة الفهم، لأنهم سيزعمون أن هذا إيش، ربما يخدش جناب النبي، ينقص، وكأن النبي ليس بشرا، النبي بشر، ولذلك لو أراد أن يعترض فليعترض أصلا على أن موسى غضوب، موسى غضوب بنص كتاب الله، شئت أم أبيت. لكن عيسى عليه السلام كان مشهورا بالحلم والهدوء الشديد، لم يكن يحيى المعمدان عليه السلام ابن خالته كذلك، كان يغلب عليه أحيانا الغضب والشدة، عيسى كان من طبيعة مختلفة لأنهم بشر، هذه الطبيعة البشرية تختلف. سيد الخلق كان معروفا بالحلم والحلم الشديد جدا، هو أحلم خلق الله. هذه طبيعة أيها الإخوة، هذه طبائع، وهي لا تخدش، لا تخدش هي عصمة المعصوم، ولا تخدش كمال الإنسان، العجيب أنني وجدت أيها الإخوة أن أشهر عالم الآن حي ويليام ريدفورد وهو متخصص في دراسة الغضب لأكثر من 20 سنة، الشخصية رقم 1 في العالم في خبرة الغضب أيها الإخوة، وهو قال أنا اكتشفت نفسي أنا شخصية غضبية. قال أنا شخصيا أنا ريدفورد قال أنا شخصية غضبية، ولكن هو واعٍ بغضبه ويستطيع أن يتناغم معه وأن يتعايش معه وأن يتحكم فيه، وهذا يعطيه فضيلة. هذا يعطيه فضيلة. لست مسؤول أيها الإخوة عن بعض العوامل الوراثية التي جاد القدر علي بها، لكنني مسؤول عن موقفي من طبيعتي ومن هذه العوامل الوراثية. هل أستطيع كما يقال أن أكسر الدورة؟ breaking the cycle يعني يسمونه أكسر الدورة. إذا كان عندي أنا هذا الجين القصير، جين الأليل القصير، وهو المسؤول عن تخفيض هذه المادة الكامحة، لذلك أتهيأ سريعا في دراسة على مجرم حكم عليه بالإعدام قبل سنوات يسير جدا بعد أن طالت محاكمته طويلا، جيمس فيلياجي في أمريكا، لأنه قتل زوجته بإطلاق الرصاص على رأسها عن قرب أيها الإخوة، قتلها ثم ندامة شديدة جدا جعله العلماء عينة أو حالة يختبرون فيها بعض هذه النظريات المستحدثة الجديدة، وصحت توقعاتهم. من ناحية الكيمياء العصبية أيها الإخوة، كيمياء الدماغ، وجدوا أنه يشتمل على أسوأ تركيبة ممكنة، ارتفاع غير طبيعي، أبنورمال يعني، ارتفاع غير طبيعي في مادة الدوبامين، في هذه المادة المنشطة المحفزة على التواصل، وانخفاض غير عادي غير مألوف في هذا الكابح الهرموني الانهيبتر، هذا سيروتونين، انخفاض شديد جدا. فالرجل المسكين، ولذلك بعد دراسة تاريخ حياته وجد أنه كان يتميز بالتهيج والعنف والعدائية منذ كان صغيرا، رغم أنه متفوق في الدراسة وتخرج من كلية الهندسة بدرجة الشرف أيها الإخوة، لكن الرجل عنده تركيبة كيميائية غير طبيعية غير متوازنة، تجعله عصبيا، تجعله غضوبا، وفي نفس الوقت كان يعاني من تربية منحازة وغير متعاطفة معه بالقياس مع إخواني حين كان صغيرا، حتى التربية والمجتمع له أثر أيضا، وكان يطلق عليه لقب من باب السخرية والتندر جيمس فتيل الاشتعال، لأنه كان ينفجر في لحظة أو في لحيظة، فأسمى أهله إخوانه وأخواته جيمس فتيل الاشتعال، مما كان يثير غضبه بشدة دائما. الآن هذا الرجل سيسأل، أنا ربما في أغلب الأحيان سأورث أولادي أيضا هذه الطبيعة أو بعض ملامح هذه الطبيعة الخطرة، هل سيكون مصير أبنائي كمصير أيضا؟ سيتورطون يوما في جريمة مع أنهم ليسوا مجرمين؟ هذا رجل مهندس مثقف ليس مجرما، وهي الجريمة الوحيدة التي اقترفها، قتل زوجته وأم أولاده بالمسدس في لحظة توقف فيها كل شيء. هذا يعرف في علم الجريمة وفي علم النفس الإجرامي بالجنون الجنائي، criminal insanity، بالجنون الجنائي، حالة جنون تودي بالإنسان إلى ارتكاب جريمة. لكن المحكمة لم ترى أيها الإخوة أن هذا الرجل كان مجنونا جنائيا، بل وجدت أن لديه السبب أو الأسباب الكافية، عددا كافيا من الأسباب المعقولة العقلية لارتكاب ما ارتكب، فرأت أنه رزح تحت أسباب عقلية وليس تحت أسباب ذهانية، وحكمت عليه بالإعدام. ربما سيعودون النظر ولو بعد أي عقود في هذه المسألة. الرجل وضعه خطير جدا. القانون الجنائي كله مبني على ما يعرف بمفهوم الإرادة الحرة، concept of free will، الإرادة الحرة. فهل هذا الرجل فعلا كان يتمتع بإرادة حرة حين قتل زوجته، أم كان مغلوبا على نفسه وكان أشبه بالمجنون الحقيقي؟ مسألة بد أن يعاد فيها النظر بحكمة أيها الإخوة وترون. الآن السؤال الخطير، وهذا ربما أكثر ما يهمنا في خطبة كهذه، لا يهمنا كعلم، يهمنا انتبه كسلوك، مثل هذه المعلومات إذا درسناها كمعلومات شيء حسن، لكن الأحسن والأكثر ضرورة أو ضرورية من ذلك أن تكون هناك معلومات ونصائح قابلة للتطبيق. العوام من أمثالها أيها الإخوة أكثر ما يعنون بدراسة علم النفس النظري أو علم النفس التطبيقي، applied psychology، لا، علم النفس التطبيقي، أريد نصائح ومواعظ ومعلومات وإرشادات تعينني على أن أغير. وهذا سؤال خطير، هل يمكن أن نكسر الدورة؟ breaking the cycle، يعني هل ممكن فعلا أن تكسر هذه؟ وفي الوقت الذي أورث فيه أولادي بعض هذه الطبيعة، يمكن أن أعلمهم وأن يتعلموا هم أيضا أن يعيدوا برمجة هذه الطبيعة؟ بخصوص أولادي الأمر أسهل، بخصوصي الأمر ممكن، لكنه صعب وصعب جدا. في بعض الحالات قد يبلغ درجة المستحيل عند الضعاف الإرادة أيها الإخوة، وعند ضحايا التربية والثقافة أيضا، لأننا في أحيان كثيرة ضحايا للثقافة السائدة. اليوم وأنا في طريقي إلى هذا المسجد تذكرت ما كان يحدث معي ومعنا ونحن صغار. كنا نستغرب أيها الإخوة إلى درجة الحيرة والارتباك والتشوش، لا نستطيع أن نفهم ما يحدث أمامنا. حين نرى سيارة ليهودي إسرائيلي مثلا لدينا في المعسكر تصطدم بسيارة يهودي آخر أو لعربي، فإذا كان يهوديين ينزلان يصرخان صراخا عجيبا على بعضهما وسباق وشتائم، ونحن نفهم. تعرفوا لماذا؟ لماذا تعوق الضرب؟ بحسب الثقافة السائدة مثل هذا الحادث مباشرة يؤدي إلى أن يسحب كل إنسان جك السيارة أو أي شيء متاح لديه ويخرج، والضرب مباشرة نازل والدماء تنزل في لحظات. لم أكن أفهم لماذا يصرخ هؤلاء بهذا المعدل بهذا المستوى ولا يتضاربون. الآن فهمت أن هناك ثقافة مختلفة هي بين بعضهم البعض. نحن ثقافتنا العنف سيد الأحكام أيها الإخوة، العضل سيد الأسلحة مباشرة لا تتأخر. للأسف ثقافة سيئة، ثقافة فعلا فيها قدر غير طبيعي من العنف. طبعا حتى الثقافة نفسها قد تكون ضحية لظروف. لذلك أجبت مرة عن سؤال، أحدهم أراد أن يتحلق ويسأل هل هؤلاء الفلسطينيون طبيعيون الذين يقتلون أنفسهم الذين يناضلون بلحمهم الغض الطري، هل هذا إنسان طبيعي؟ لا طبعا إنسان وليس حيوانا. وأجبتهم بجواب، الذي سألني وهو صحفي لم يحر بإزائه أي جواب، سكت مباشرة. قلت له هم طبيعيون تماما في ظروف غير طبيعية. أحب فقط أن تجرب أن تختبر ولو بطريق الخيال الافتراض التقمص العاطفي أنك مكانهم. تعود ما شاء الله وأنت أستاذ في الجامعة أو شفت دكتور أو مدير عام لشركة ما شاء الله تأخذ مرتب 10,000 يورو، وعندك فيلا ب2 مليون يورو وسيارة مرسيدس بنص مليون ولا عفوا 100,000. تعود إلى بيتك لترى أن هذه الفيلا احترقت وابنك رأسه مفصول عن جسده وزوجتك أحشاؤها منثورة، بقي لديك ربما أي ولد أو بنت واحدة يصرخ وينوح في حالة جنون وصدمة ستورثه عقدا نفسية وعصبية إلى أن يموت. تريد أن تضع نفسك محل هذا ثم بعد ذلك تفكر كيف ستكون ردة فعلك. لذلك بعضهم قال حتى القوانين الجنائية في الغرب بشكل عام أيها الإخوة يبدو أنها تحاول أن تتقمص إلى أبعد حد ظروف المجرم، لكنها لا تريد أن تتقمص ظروف الضحية. حاول أنت أن تتقمص ظرف الضحية. ولذلك بعضهم قبل سنوات، قبل أكثر من 30 سنة، ينادي بوجوب أن ينشأ ويتبلور علم جديد اسمه علم الضحية بيكتيمولوجي، علم يتحدث عن الفيكتيمز عن الضحايا وليس فقط عن عن القتلة ويتعاطف معهم. وقد قال مرة ألدوس هاكسلي في كتابه تكست أند بريتكست، قال في نظري يجب أن يقف محامي الدفاع على قدم المساواة أيها الإخوة، وأن يجرم تماما كما يجرم المجرم طبعا، لأنه يدافع عنه أيها الإخوة، يدافع عن عفوا ليس محامي الدفاع أخطأ المحلل النفسي، أستغفر الله، المحلل النفسي الذي يحاول دائما أن يقنعنا أن هذا المجرم ضحية. لكن الضحية ضحية لا تحتاج إلى برهان أنها ضحية. أليس هناك أيها الإخوة من حق لهذه الضحية التي صارت ضحية في ذمة التاريخ أيها الإخوة أن تجد من يدافع عنها، من ينتصر لها، من يرد إليها اعتبارها؟ ولذلك تلحظون في نفس الآيات التي تلوتها مقدمة الخطبة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لكن في نفس السياق والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هم ينتصرون. فرق كبير أيها الإخوة بين الغضب في حالات عادية ينبغي الإنسان المتحضر والإنسان الراقي والإنسان المهذب أن يتعالى عليه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة أنا أتحكم في غضبي، ما يعرف تحكم في تحكم في الذات، سيلف كنترول. والنبي قال كما في الصحيحين قال ليس الشديد بالسرعة، كلنا نحفظ هذا الحديث كلنا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعند ابن حبان ليس الشديد بالذي يغلب الناس، إنما الشديد الذي يغلب نفسه. هذا هو الإنسان القوي، هذا الإنسان المتحكم، وهذا أيضا هو الإنسان الراقي والمتمدين والمتحضر، ليس خليفة الزواحف أيها الإخوة والدواب والبهائم الأولى، وإنما الإنسان المتحضر خليفة الله بعقله المفكر. نعرف هذا. نعم، جاء أحدهم مرة، أعتقد الأقرع ابن حابس أحد المؤلف قلوبهم وأحد الحمقى أو عيينة ابن حصن، جاء إلى عمر، وكان عمر رضي الله عليه أمير المؤمنين، أميرا للمؤمنين، فجبهه بكلمة حمقاء. قال يا عمر، لم يناديه بالإمرة، قال يا عمر إنك ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل، بكل بساطة أحكام قيمة سيئة جدا وكاذبة ومنافقة أيضا، نفاق هذا كذب، هذا تزييف للواقع. طبعا حتى يقال إنه إيش يعني واجه عمر القوي الأمين، يستطيع كل أحمق أن يغامر برأسه، لكن مع الطواغيت وليس مع عمر، بكلمات مثل هذه كل أحمق أن يغامر إيه بحياته بأن يتفوه بكلمات أمثال هذه، إنك ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. فغضب عمر حتى عرف في وجهه قلة أدب، يعني وقاحة شديدة من غير مبرر. فقام ابن أخيه قال يا أمير المؤمنين، ألم تسمع قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين؟ قال صدقت والله. وسكت عمر يقول الروي فكأنما هي نار انطفأت في لحظة، غلب عليه الحلم والهدوء وانتهى كل شيء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام عليكم، لا إيه نبغي الجاهلين. ولكن أيها الإخوة، في حال تعرض الإنسان لمستفز يستفز غضبه بتهديد حياته أو عرضه أو حياة أولاده وأهله أو قيما أخرى مثل هذه القيم الحساسة والخطيرة، يقول علماء النفس إذا لم يغضب في هذه الحالة فاستجابته غير سوية، هو إنسان شاذ نفسيا أيضا. ومثل هذا يقال فيه المثل العربي الشهير، من استغضب فلم يغضب فهو حمار أكرمكم الله. المسألة تتعلق بحياتك، بحياة أهلك، بعرضك، بشرفك، وأنت لا تغضب تدعي الحلم، لا، أنت إنسان غير طبيعي. أحيانا يجب أن يغضب الإنسان، لكن مثل هذا الغضب صدقوني ليس هو غضب البدائي، إنما غضب الإنسان القيمي أو القيمي، صاحب القيم، صاحب الأعراف، صاحب التقاليد، صاحب المبادئ، صاحب الأديان، الإنسان المتحضر الذي لا يرى الحياة قيمة ولا معنى ولا طعما ولا دلالة بعيدا عن مثل هذه القيم، إنها تشبه الموت أو تشبه حياة العجموات أو الحياة النباتية، لا قيمة لها، ليست حياة إنسانية. أين الدلالات الشخصية في حياتنا؟ كل إنسان لابد أن تكون لحياته دلالات شخصية أيها الإخوة، أين الدلالات الشخصية؟ لذلك مثل هذا الشخص الذي لا يغضب إذا تعرض عرضه أو سمعته أو حياته أو حياة من تخصهم حياته أيها الإخوة إلى الخطر والتهدد، مثل هذا الإنسان في العلم أيضا يسمى الأعمى انفعاليا أو الأعمى عاطفيا، اسمه العمى العاطفي أو الانفعالي affective blindness، العمى الانفعالي العمى العاطفي. وهذا في بعض الحالات عضويا يكون ناشئا وناجما عن تخرب في اللوزة في الأميجدالة، هذه تتخرب أيها الإخوة، إذا تخربت الإنسان يصاب بهذا الشيء، يصبح أعمى عاطفيا، يحرز أعلى الدرجات أيها الإخوة في القدرة على الحوار، لكل سؤال جواب عنده، ما عنده مشكلة يجيب، الذاكرة السردية عنده محفوظة ومضمونة، والذاكرة السردية ليست في اللوزة وإنما إيه في قرن آمون في الهيبوكامبوس موجودة، يذكر كل شيء، يدخل امتحان ينجح، يتعرف على الناس أن هذه أمه وهذا أخوه، ولكن بلا أدنى عواطف. أمه مثل خالته، مثل الشجرة، مثل الحجر، مثل الجارة، مثل المرأة الأجنبية، مثل مذيعة التلفزيون، أمه بلا أدنى عواطف أبدا. لو قيل له ماتت أمك، ماتت، ماذا يقول؟ رحمه الله رحمه الله، ربما يسأل ماذا يجب أن أقول، يعني رحمه الله فليرحم الله. هذا إنسان متخلف عاطفيا، أعمى عاطفيا، هناك أساس عضوي أحيانا لهذه المسألة، تماما كما هناك أساس عضوي لمسألة الغضب الزائد والعنف والعدائية وضد المجتمع، حين يكون الشخص مصابا باضطراب عدوانية المجتمع، anti social disorder، اسمه اضطراب عدوانية المجتمع، عدائية المجتمع، يتسم بالعدوانية وبالعنف وبالتسرع وبعدم الندم، لا يندم مهما خرب مهما حرق مهما دمر مهما خان وطنه لا يهمه. ومثل هذا أيها الأخوة، لأن بعض الناس يتساءل في براءة الجاهل، والجاهل له براءة من نوع خاص لكنها لا تبرره، يتساءل كيف يمكن للعراقي للفلسطيني للجزائري في يوم من الأيام أن يعمل ضد وطنه؟ كيف يمكن؟ من أي شعب أنت؟ من مصر والمصري، من ليبيا والليبي، كل إنسان يا حبيبي، كل إنسان، لأن البشر ليس كل البشر أسوياء، هناك متخلفون، هناك متخلفون عاطفيا، هناك أناس يعانون من أمراض عضوية، هذا متخلف، هذا رجل مريض قبل أن يكون مجرما، لا نبرر جريمته لكنه مريض، ولابد إيه أن نبحث عن مرضه. فعدائية المجتمع أيها الإخوة الذي يعمل ضد مجتمعه، ضد ناسه، ضد أهله، ضد كل الناس حوله، هذا له أساس عضوي أيضا، والجواب نشأ قبل 150 سنة، 1800 أيها الإخوة تقريبا 48، زهاء 150 سنة، عامل كان يعمل في منجم أحد المناجم، وفي لحظة مش معروف ما السبب حصل انفجار، فانطلق خضيب من الحديد السميك أيها الإخوة، واخترق دماغه محدثا تخريبا وضررا كبيرا جدا في قشرة مقدم الفص الجبهي، إذا في محاية في مركز التحكم التنفيذي كما قلنا. والعجيب أن الرجل لم يموت، الرجل لم يموت وعاش. يقول الذين تابعوا حالتهم الأطباء والعلماء الإخصائيون، الرجل كان قبل الحادثة رصينا هادئا وقورا واجتماعيا لطيفا، بعد الحادثة لم تظهر عليه علامات الجنون لكنه صار عدوانيا شديد العدائية، وأظهر كل السمات الخاصة بالشخص المعادي للمجتمع، الأنتي سوشيال بيرسون، الشخص المعادي للمجتمع. فعرف العلماء أن السبب هو إيش؟ في هذا المكان، في هذا الموضع يندفع مباشرة. قال تبارك وتعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية. لذلك راق لي أو خطر لي إذا تعرضت لوحش، لإنسان، لرجل في جيش، لمباحث، لإنسان أقوى منك، ولخطر حقيقي، وتريد أن تدعو الله، ادعو الله، قل يا من هو آخذ بناصية كل دابة وأنت آخذ بناصية هذا، اكفني شره. أعتقد أن هذا أنسب دعاء إن شاء الله سيكون لدفع شر هذا، لأن القرآن علمنا هذا: ما من دابة إلا هو آخذ بناصية. هذه الناصية هي السبب، إما أن تكبحه وتجعله إنسانا هادئا معك ومتفاهما، وإما ألا تكبحه إذا كانت متضرعة ومخربة ويعدو عليك كما يعدو الأسد الكاسر فيصطو بك. الناصية هي السبب، إذن الناصية هي السبب. هناك أسس، لكن كما قلنا هذه الأسس غير كافية في التفسير النهائي، لابد أن نظفر معها في ضفيرة واحدة، في جدينة واحدة، العوامل الاجتماعية الثقافية التربوية وغيرها وغيرها وغيرها، حتى تجتمع لدينا إيش؟ كل قطع البذل هذه، أو قطع الأحجية النفسية، الأحجية النفسية المسلكية للإنسان. عودة إلى سؤالنا قبل أن يدركنا الوقت وقد أوشك: هل يمكن أن نخرق الدائرة؟ النبي عليه السلام يقول: لا تغضب، في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: أوصني. شو الوصية هذه؟ بده وصية عطيقة الصوفية، اجلس ومعك مسبحة بخمسة آلاف وقل كذا كذا ألف مرة عشان يحس عنه أنه قطع الطريق حقا يا الله. لكن أنت مع سيد الخلق يا حبيبي، أنت مع سيد عباد الله، أنت مع أعظم عقل وأعظم نفس وأعظم مرشد، كما سمعنا اليوم وكما برهنا من خلال الجوابات المبتسرة العاجلة على أسئلة خطيرة. قد يكون الغضب أم الجرائم، أم القبائح. ولذلك كل علماء النفس، خذوا أي كتاب في علم النفس حتى علم النفس التطبيقي، كلهم مطبقون ومجمعون على أن الغضب هو أخطر انفعالاتنا، الخطر رقم واحد في الحالة الانفعالية للإنسان أكثر من أي انفعال آخر، الغضب. فالنبي قال له: لا تغضب. فردد مرارا، والنبي يقول: لا تغضب. قال ابن عمر: قلت يا رسول الله دلني على ما يباعدني من غضب الله، وفي رواية ويدخلني الجنة. قال: فقال لي: لا تغضب. كلمة واحدة، تريد أن تبتعد عن غضب الله وأن تنال رضا الله والجنة، لا تغضب. لكن ألا ترون أن هذا الجواب قد يبدو، قد يلوح أنه غير علمي؟ هل نتحكم في انفعالاتنا قبل أن نسدد نخدة إلى كلام المعصوم عليه السلام؟ لابد أن نفهم القضية بمقاربة أخرى. أقول بالعكس، إذا صح هذا الحديث وحق أن النبي فهمه صلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه وسلاماته، فلا بد أن يعطينا إضاءة وإيقاظا أو إلماعا كما يقولون إلى إمكانية ماذا؟ إمكانية أن نتحكم في غضبنا. يمكن أن نتحكم في غضبنا. صدقوني، أنا إلى وقت ليس بالبعيد كنت أظن أن من الأفضل، وهذه الفكرة هي الشائعة في مدارس علم النفس إلى ما قبل الخمسينيات من القرن العشرين، يعني في النصف الأول من القرن العشرين، كان أكثر علماء النفس والتربية متعاطفين مع ماذا؟ مع فكرة استحسان التنفيس عن الانفعال. نفس غضبان يا سيدي كسر، غضبان سب إلعن، أبصق في الوجوه أحيانا، افعل ما يحلو لك، لكن لا تجرم، لا تجرم، غضبان نفس أفضل، حتى لا تتسمم، يقولون بالكورتيزول وغير الكورتيزول تتسمم أنت. لا يا أخواني، الآن العلماء المختصون في هذه الشؤون بالذات لا يستحسنون البتة فكرة التنفيس عن الغضب. الدكتورة تايس هي من الباحثات الرائدات في موضوع الغضب أيضا ومشهورة عالميا، قالت: لا، كل تجاربي أكدت لي أن التنفيس عن الغضب لا يهدئه ولا يخففه بل يزيده، وأثبت هذا كيميائيا وعصبيا، يزيد. وهذا ما يحصل، وهذا ما حصل مع جيمس فيلياجي الذي قتل زوجته. بعض الأشياء استفزته أزيد فنفس عن غضبه أكثر، فانتهى به الأمر إلى الجريمة. وسيقول بعد ذلك معتذرا: ككل غضوب أيها الإخوة مجنون جزئيا، أنا يعني بمعنى الكلام هو الذي دفعني إلى هذا. هو الذي دفعك؟ ابن 5 سنوات دفعك أن تتصرف كالمجنون؟ إلى هذه الدرجة أنت ضعيف؟ إلى هذه الدرجة أنت هش؟ إلى هذه الدرجة عندك استعداد للجنون؟ ابن 5 سنوات دفعك أن تفعل كل ما فعلت؟ أو رجل أحمق وأنت لست لست في سنن الذين يأخذون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا، أنت ممن يلاحقون الجاهلين. طيب هذا الأحمق الجاهل الأمي الغبي وربما المدسوس عليك هو الذي جعلك تتصرف بهذه الطريقة، إذن أنت أسوأ منه حالا. بالعكس، تعال علي، من هو هذا؟ لن نعطيه شرف مخاصمتي، لن نعطيه شرف الشماتة بي. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ يقول لقمان أيها الإخوة والأخوات لابنه: يا بني يا بني لا تشفي غيظك بفضيحتك. ما أحكم هذه الجملة، لا تشفي غيظك يعني غضبك بفضيحتك. بفضيحتي كيف؟ تعرفون كل واحد فينا بعد أن يسكت عنه الغضب وتنفلئ ثورة الغضب يشعر بالخجل من نفسه، خاصة إذا كان بين من يحترمهم ويحترمونه، ويبدأ بطريقة هادئة يريد أن يبرر وأن يعقل وأن يقنعهم، يعني أنه كان معذورا في ثورة وثورة الغضب المجنونة التي ألمت به واجتاحت نفسه. طب لماذا؟ لماذا يحب الآن أن يبرر؟ هم كانوا معه منذ البداية وعرفوا كل شيء ورأوا كل شيء، هم شهود عيان. لأنه يشعر بعد أن يسكت عنه الغضب أنه افتضح وأنه أبرز درجة من الهشاشة والضعف وعدم التماسك والقابلية لأن يوصف بالحمق وحتى بالجنون لا تليق به. صحيح، كلنا نخجل بعد أن يسكت الغضب، نخجل. لماذا تورطنا إليه إلى هذه الدرجة؟ لماذا نزلنا إلى هذا المستوى؟ لا يليق بالإنسان الراقي الغضب إلى هذه الدرجة. النبي مرة قال: انظروا إلى وجهه وانظروا إلى أوتاجه، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف. بعضهم قال: على الغضب أن ينظر في المرأة فقط، تنظر في وجهه كيف يكون، طبعا، والحركات والأدوات التي يستخدمها والتكسير والكلمات النابية، وأحيانا سب الرب وسب الدين وسب العرض. فعلا هذا مسلك غير إنساني، الآن مسلك بدائي كما قلنا، بدائي جدا جدا جدا، لا يليق بالإنسان المحترم بالإنسان الراقي. النبي يقول: لا، هناك إمكانية. الدكتورة تايس تقول: نعم، لا يجوز أن ننفس عن الغضب، علينا أن نتحكم فيه. علينا أن نتحكم فيه. طبعا ربما يهم بعضنا، في الحقيقة يهمنا كلنا أن نعرف شيئا أكثر خطرا من هذا. الغضب يضر بصحتنا البدنية، انتبهوا، ليس فقط لأنه أيها الإخوة عبر كميات الأدرينالين الكبيرة التي تفرز وتعمل على تقليص العضلات ورفع الدم وغليان الدم في العروق وسرعة الدفق في القلب والنبض، حتى يغدو القلب في الدقيقة الواحدة من 4 إلى 20 لترا من الدم يضخ، شيء عجيب. ليس هذا، لا، هذا يورث تدميرا حقيقيا لصحتنا. لماذا؟ مع كل فورة غضب أيها الإخوة وغليان الدم، فهو يغلي حقيقة غليان الدم في العروق بهذا الضغط وهذا الحشد الهائل له، ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ تتخرب جدران الشرايين، طبعا ضغط كبير في شرايين رقيقة ولطيفة جدا تتخرب، وهنا يضطر ينبعث جهاز المناعة، يبادر جهاز المناعة للدفاع عن هذه الشرايين المتخربة. كيف؟ طيب كيف؟ بصنع اللويحات. تعرفون اللويحات؟ إنها ضوب الجلطة. تعرفون الجلطة؟ هكذا تنشأ الجلطة، يبدأ جهاز المناعة يبني هذه اللويحات، لويحات لويحات. طيب بعدين مع كل دفقة مع كل فوضى غضب تزداد ماذا؟ اللويحات. تزداد اللويحات في يوم من الأيام بعد 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة في فورة غضب نفس الشيء، يضخ الدم 17-20 لتر، يذهب يجد الطريق ماذا؟ مسدودة، إنها جلطة، فيصاب الإنسان بالنوبة القلبية بسبب الغضب. وهذا تفسير علمي حديث ممتاز لكلمة مؤسس تقريبا علم النفس في القرن 19 ويليام جيمس الفيلسوف الشهير الذي قال إن الله والبشر قد يغفرون لك لكن أعصابك لا تفعل هذا دوما. وممكن أن يصاب الإنسان بيث أيها الإخوة بانهيار عصبي. ألم تسمعوا بقصة المرأة أو الرجل أو الشاب أو الشابة الذي شل في نوبة غضب؟ طبعا شل وتعطل نصف وجهه وحين نصف جسمه في نوبة غضب، وبعد ذلك مستشفيات وتدليك ومشايخ والشيخ فلان والشيخ علان والمسألة ما لهاش علاقة بالجن، كل شيء في رأس الجن مساكين. لا، المسألة لها علاقة بحالة الجنون، بحالة الجنون التي تتحكم فينا، حط كل شيء في الجن، مش هنفهم ومش هنعالج أنفسنا. الغضب، لا تغضب، النبي يكرر لا تغضب، بمعنى ماذا؟ حاول أن تتحكم في غضبك. والغضب عموما صحيح وقد ينشأ في لحظة أيها الإخوة أو في لحظات، لكن دائما يعكس مونولوجا داخليا، هو مونولوج داخلي تقول نفسك مباشرة في أقل من لحظة. لماذا عبر بهذا التعبير؟ ليحتقرني، يحتقرني لأنه يحسدني، هو يعلم أنني حصلت في الأسبوع الماضي على كذا كذا، وهو ينافسني، وهو تعمد أن يعبر بهذا التعبير بين من يحترمني لكي يحقر من مكانتي فسأرد عليه. تجن، والرجل قد لا يكون على بال الموضوع ولا سامع ماذا حصلت أنت ولا يعرف أي شيء. هذا مونولوج داخلي هو الذي جعلك تكون ضحية للغضب، يسميه علماء النفس self statements. هذا المونولوج الداخلي يسمونه self statements، أنت تقول لنفسك وتقول لك وتؤامرها وتؤامرك، كل كلام فارغ. بالعكس في الدين أيها الإخوة المطلوب والمقبول أن تقنع نفسك بتبريرات إيجابية تجعلك قادرا على إعادة صياغة تفسير الموقف وتقييمه. ما يعرف بالتماس المعاذير، التمس لأخيك عذرا. قال فإن لم أجد له، قال التمس له 70 عذرا. يقول عمر فإن لم تجد له عذرا فاحمل فعله أو فعلته يعني على الخير، فإن لم تجد لها محملا قل لعل لها في الخير محملا. وأنا مش عارف، مش علشان تكون سلبيا وإنسان بالانفعال، بالعكس عشان تحافظ على شرايينك وعلى دماغك وعلى جسمك وعلى صحتك النفسية والبدنية والإيمانية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكب علينا من ماء الحلم وماء الصبر وأن يقينا شر أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، ولا ننسى أننا في حالات الغضب نجرح مشاعر من نحب، نكسر خواطر من نحترم، ومن الصعب جدا بعد ذلك إصلاح ذلك. صدقوني ليس كل الناس عندهم أيضا الاستعداد والكفاءة النفسية واللياقات حتى يتحملوا الإساءات المتكررة. بعض الناس بنوع من البلادة يسيء إلى الناس ويسيئين إليه وكأن شيئا لم يحدث، نوع من البلادة. بعض الناس لا، بعض الناس لا يتحمل نصف نظرة فيها غضب أو احتقار بغير سبب، تمرضه، تسممه، حقيقة تسممه، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يسيق طعاما ولا شرابا، لأنه ممن يحترمون أنفسهم. فانتبهوا، ليس كل الناس هكذا، علينا أن نكون حذرين جدا حين نعبر عن أفكارنا أو مشاعرنا تجاه الأشخاص بالذات. أوصى والد ابنه الذي كان غضوبا، قال: يا بني، وصيتي ونصحي لك، كلما غضبت فاعمد إلى هذا اللوح الخشبي ودق فيه مسمارا، نوع من التفريط عن الطاقة، وبعطيك أيضا إيه بسموه عزل الموضوع، بتعزل نفسك عن موضوع الغضب، وهذا الشيء موصى به نبويا، موصى به نبويا، هذا موضوع آخر. وهذا من أحسن الآليات أيضا إيه للتحكم إيه في الغضب، اعزل نفسك عن الموضوع، اخرج اذهب إلى الشارع، مارس رياضة، امشي، روح على المتنزه، على البسكليت، افتح كتابا، افتح التلفزيون، أي شيء، اعزل نفسك عن الموضوع، اقطع النقاش مباشرة، فدق مسمارا. الوالد شغب هذا وجدها خطة ناجحة وشكر أباه على هذه الوصاية الحاقرة، قال: يا أبتي قد يعني إيه نفعت هذه الوصاية، نفعتني حقيقة وقل غضبي. قال: هل امتلأ اللوح المسامير؟ قال: امتلأ بالمسامير. قال: جيد، الخطوة الثانية يا بني، الآن كلما غضبت اعمد إلى هذا اللوح ذاته وانزع منه مسمارا، هذا أصعب شوية. فراح والغضب ينخفض دائما. قال: يا أبتي تقريبا إيه تغلبت على غضبي، صرت الآن أتحكم فيه، من الصعب أن يغضبني أو يستفزني إيه أحدهم. قال: لكن يا بني أين اللوح؟ قال: هذا اللوح. قال: نزعت كل مسامير. قال: نعم. قال: كيف شكله؟ قال: مشوه جدا. قال: كذلك هي قلوب من نسيء إليهم في حال غضبنا، تتشوه، تتكسر، تتثقب، تصبح مثقبة ممزقة، من الصعب إصلاحها. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا، وأن تهدينا وتهدي بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زيننا بالعلم، وجملنا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم قنا